السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدوما حق لله علينا أن يحمد ويشكر، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك مؤذن بدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى في كتابه الكريم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه وحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. سائل يسأل يقول: هل حديث السن في الأضحية معلول؟ العلة غير مقبولة ممن قال بها، بارك الله فيك. العلة غير مقبولة ممن قال بها، فالحديث لا تذبح إلا مسنة حديث صحيح وعليه جمهور العلماء. والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من المعز سنة فصاعدا، ومن الغنم ستة أشهر فصاعدا، ومن البقر والجاموس سنتان فصاعدا، ومن الإبل خمس سنوات فصاعدا، وهذا في غالب الأحوال. ما فتواكم بمن تراكم عليه عدد كبير من الأمان والنذور والعهود لله ولا يعلم العدد وقدرها 150، عليه أن يكفر قدر استطاعته ويوصي إذا مات يكفر عنها. هي دنيا لو سمعت زكاة الذهب بسعره مشترى به أم بسعر اليوم؟ بسعر اليوم. هل يجوز دفعه على فترات لعدم القدرة؟ يكون في الذمة ولا بأس بذلك. ما صحة حديث أنا الضحوك القتال؟ هذا الحديث غير ثابت وغير صحيح. ما حكم كثرة طلب الدعاء من الناس؟ لا بأس بذلك، قال عمر: استغفر لي يا أويس. محمد زكريا: هل يجب أن أخبر المشتري بعمر العجل قبل بيعه؟ لا يلزم تاريخ ميلاد يا محمد للعجول، إنما تفتح فمه، إن كان كسر تضحى به، لم يكسر لا يضحى به. إذا حجت المرأة فحاضت أثناء الحج ماذا تفعل؟ تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. هل يجوز الترحم على من يموت من العسكر الذين يخدمون الخدمة الإلزامية بالجيش النصيري السوري؟ إذا كنت تعلم أن أحدا منهم مكره فيجوز أن تترحم عليه وإلا فلا. محمد السيد: هل يجوز الحج للمرأة في شهور العدة بعد وفاة زوجها؟ أختار في ذلك رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما حديث إن قتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. أمنية: حكم العمل في مكتبة تبيع لعب الأطفال والكوتشينة والعامل بها لا يبيع منها شيء غير تصوير المستندات فقط، عمله صحيح؟ ما حكم العمرة للمرأة في جماعة من النساء معروفات عندنا بحسن دينهن؟ الأولى لها لا تسافر إلا مع محرم، إلا الحج فإنه مستثنى. لوران: زيادة ومغفرته في الرد من السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، زيادة مغفرته معلولة. هل على الإمام قول ربنا ولك الحمد؟ إن قال لا بأس عليه. طه الرفاعي: من طلق تطليقة واحدة ما حكم من أراد منع ختان الذكور؟ هذا أثيم ومخالف لأهل الإسلام، وبحسب حاله هذا يجب أن يعذر، يجب أن يحاكم. إن شان أمة محمد الختان للرجال كما هو واضح، وهرقل سأل عن رسول الله مختون هو أم لا، أو العرب عفوا سأل عن العرب يختنون أم لا. وقد طال الرسول الفطرة خمس الختان. أحمد سعد زوجتي طلبت مني أن أكتب لها نصف البيت لأنها تعمل معي وليس لي أولاد ذكور، إذا كانت دفعت نصف البيت أو ما يقارب نصف البيت أو ما يقاربه فلا بأس. الأخ غريب شيء من طلق تطليقة واحدة وراجع زوجته قبل انتهاء العدة، إذا كانت تطليقة رجعية المراجعة تتم بأحد أمرين باللفظ أو بالمعاشرة. هل تأثم الفتاة الغير متزوجة إذا كتبت أملاكها؟ وهناك اتجاه آخر في الفتوى السابقة، إذا كانت نيته المراجعة بذلك تحسب مراجعة، كذا قال فريق من العلماء. والظاهر الأول أن المراجعة تتم بأحد الأمرين، المعاشرة أو اللفظ. وليد بن غنام هل تأثم الفتاة غير متزوجة إذا كتبت أملاكها لابن أخيها لعلمان أبناء أخيها الآخر؟ إذا كانت تضر بالورثة وتسعى في ذلك أراها تأثم، والله أعلم. إذا كان والد صديقي يضع ماله في البنك هل يجوز الأكل عنده؟ يجوز الأكل عنده والإثم عليه ما لم تكن مقرا للعمل في البنك. ما حكم تصنيع شرط البحر للمصائب؟ ولماذا قيدت وأنت تصنع شرطا لست بمسؤول هل يستعمل في المصائف أو وما أدري ما صفة هذا الشرط؟ عفوا الشيخ أحمد بن بصل يحفظه الله وضح لي صفة هذا الشرط، هل تقصد شرطا شرعيا أم تقصد ماذا؟ وضح السؤال يحفظك ربي. أبو صهيب سليمان حكم صلاة من لا يستطيع إتمام قراءة الفاتحة وراء الإمام صلاة صحيحة لأن الجمهور على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وحسن بعضهم حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. مراد هل يجوز الإنسان أن يستدين لأداء الحج؟ يجوز ولكن الأفضل لا. مروة بنت شاهين هل جد النبي وأبواه مسلمون بل هم كفار؟ ما صحة حديث من تعزى بعزاء الجاهلية؟ حسنه بعض العلماء. زوجته تطلب منه أن أكتب لها نصف، خلاص انتهينا من هذا السؤال. ورد في تفسير ابن كثير في حديثة الإفك أن حسن بن ثابت ممن تكلم في الحديثة، هل ثبت ذلك؟ نعم ثبت ذلك وتاب حسان من ذلك. وورد أن حسان أتى يستأذن في الدخول على عائشة أو في تكريمها فأذنت له فقال لها أحد أقربائها تأذنين له وقد قال ما قال؟ قالت يا بني وأي عذاب أشد من العمى؟ إنه قد تاب وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم مشتريات الفيزا إذا كنت تشتري في وتسدد في فترة السماح حيث لا تكن عليك أشياء ربوية فلا بأس. جلال هل ثبت أن الرسول كان يقص شاربه كله؟ أقول إن لفظة حلق الشارب لفظة شاذة والصواب قص الشارب. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الإمام مالك رحمه الله يقول حلق الشارب مثلى وحلقه يؤدب. عمر محمد علام إذا دعوت لنفسي أن أكون الأول على دفعتي أو من خمسة الأوائل هل هذا تعدي في الدعاء؟ ليس بتعدي في الدعاء نسأل الله. ما الوقت الأفضل لقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ هل مع الإمام أم بعدما ينتهي من قراءته؟ وتم رأي ثالث يا ابن نصر الله وهو أنك لا تقرأها من الأصل فقراءة الإمام لك قراءة، وهذا الذي عليه الجمهور. عبد الله الموحد شخص سرق مالي هل يجوز لي أن أقتله؟ لا تقتله يا عبد الله. تامر ثبت سؤالي يا أبني كلام ما ظنه، ابحث عن لفظة أخرى غير أدمن أفضل. ما حكم انتياج المرأة في خروجها للعمل؟ كان يراها رجال وتتبرج بذلك للرجال فلا يجوز لها ذلك. حكم ما يسميه الناس بالسمسرة. إذا كنت تقصد الدلالة واحد يدل آخر على شراء شقة أو على منزل ويأخذ الدلالة جائزة. أما إذا كنت تقصد السمسار الذي اشتهر في البلاد يقسم للبائع أن السلعة لا تساوي كذا وللمشتري أن السلعة تساوي أكثر من كذا ويريد أن يمشي العملية بأي طريقة من أجل أن يأخذ الأموال فهذا غش وتدليس. هل يجوز العمل في إصلاح التلفزيون؟ نعم يجوز. هل يجوز قولي أستغفر الله بعدد كل حبة وكل رملة؟ اتبع الوارد أفضل. سعد التوفيق وجزاك الله خيرا. الباقة هتخلص بدون مسمع الإجابة يا ناس. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لك في جماعة التبليغ هل نحذر منهم أو ننصح لهم؟ انصح لهم وعلمهم وذكرهم بأن يتعلموا الكتاب العزيز والسنة المباركة ونهج السلف الصالح وأن يسيروا على ما سار عليه النبي وأصحابه في طريقة دعوتهم. بارك الله فيك. بيد أن الجماعات برمتها لا ننصح بالانتظام مع أي جماعة إنما المؤمنون إخوة. هل يجوز للابنة أن تدفع عن أمها على الصيام؟ يجوز ذلك، لكن ما صورة الفطر الذي أفطرته؟ لماذا أفطرت؟ حتى نأتيك بحكم أوسع. ما حكم من يشتري للناس الأشياء الذين لا يستطيعون شراءها نقدا فيشتريها من يقوم بتقسيطها عليهم بزيادة نسبة معينة على الثمن؟ هذه حيلة من حيل الربا. أخت أرسلت كلاما بذيئا فأقول الخبيثات للخبيثين أو الخبيثون للخبيثات، فالكلمات الطيبة تصدر من الطيبين والكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثات. هل يجوز سب الدين للأشياء المعنوية مثل القلم والحائط؟ لا يجوز يا طه. يقول اشتقت إلى أمي يا شيخ. اذهب لأمك. أبي ميت، هل يجوز أذبح له خروف في العيد؟ نعم يجوز. حدث عن فاطمة، أشعر بشيء يمشي بكل جسمي وخنق في صدري. ارقي نفسك بالفاتحة والمعوذات. حكم الجمع للصلاة والقصر في السفر إذا ما عاد المسافر قبل خروج موعد الصلاة. حكم الجمع للصلاة والقصر في السفر إذا ما عاد المسافر قبل خروج موعد الصلاة. يعني إذا جمعت وقصرت في الطريق وأنت تعلم أنك ستدرك لك ذلك. يقول ما قولكم في من يؤول أسماء الله صفاته بدعوى الاجتهاد؟ هذا مبتدع زائر. زوجته لا تدفع مالا، هي تساعدني في العمل في محل تجاري. ما السؤال؟ إبراهيم تابع تأتي لزوجتي بالمنام على شكل أفعى، وفي الصباح يتم إسقاط جنين مباشر تكرار حتى مرتين وربما سبب في قتل الذكور وتترك الإناث أثناء الحمل. يا أخي إبراهيم اسمع قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. واسمع قول الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يقول زوجتي عليها تقريبا 70 يوم صيام، كيف يكون لها أن تدفع؟ لما يعني إذا أفطرت نتيجة حيض أو نتيجة نفاس أو نتيجة سفر، كل ذلك عليها أن تعيد الأيام. لا تصلح في ذلك كفارة بإطعام مساكين. حكم المنتحر أو من قام ببيع الكلى أو أي عضو من أعضاء جسمه؟ الانتحار كبيرة من الكبائر، أما بيع جزء من أعضاء جسمه لا يجوز له ذلك. ما حكم اختلاط الرجال والنساء في المسابقات القرآنية؟ لا يجوز الاختلاط. أنا جار المسجد وأبي يمنعني من صلاة الصبح في المسجد. لا يطاع الأب إذا دعا إلى معصية الله. ما كفارة زوج يأتي أهله نهار رمضان لغرض أخذ ماء الرجل لعمل طفل أنابيب؟ عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين. علما بأن الدكتور اشتغل في النهار فقط ليس الضرورة داعية للإفطار، التوفيق من الله، وعليه صيام شهرين متتابعين وهي كذلك. حكم قضاء الصيام بلا تبييت للنية، الواجب تبييت النية عند الجمهور في صوم الفرض. يقول: هل يجوز لي اعتزال الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن إن كنت تتأذى بمخالطة الناس أو لا تستطيع أن تضبط نفسك في التعاملات معهم أو دينك يضعف، فحينئذ قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سالي: ما حكم تغطية الوجه؟ إني منتقبة وقد نزعت النقاب. مذنبة يا سالي، غفر الله لك، بعد أن كنت عفيفة أصبحت كاشفة للوجه، عفى الله عنك. هل تنزعين الحياء؟ ما حكم دولة مسلمة تعاني من الفقر وتضع مكبر صوت من الذهب الخالص؟ ماذا أقول لك؟ الجواب واضح، تبيع المكبر وتسدد الديون. هل الأشاعرة ينظر في أمرهم؟ الأشاعرة مبتدعة، ألم تسمع حتى قول رجل من مئات السنين: يا أشاعرة يا أسافلة الورى، ألم تسمع هذا القول؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهم يقولون: ليس لله يد. نحن نقول: لله يد، لكن لا تشبه يد خلقه، ليس كمثله شيء. ينفي فريق منهم أن الله في السماء، والله يقول: أأمنتم من في السماء؟ ينفون كثيرا من صفات الله عز وجل، فلا بورك في المنهج الأشعري ولا حملته. حسين حمدي النائب: أعاني من قلة الرزق، ماذا أفعل؟ افعل الآن، استغفر الله، صل الأرحام، ابحث عن عمل، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما حكم اسأل الله سعة الأرزاق؟ ما حكم أخذ قرض بدون فوائد مع دفع مصاريف إدارية؟ إذا ثبت أنها مصاريف إدارية جاز، أما إذا ثبت أنها فائدة ولو كانت 1% لا تجوز. زوجة تسب زوجها بدون سبب ولا ينقصها شيء، فما حكمها؟ تسب زوجها بدون سبب، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهي آثمة. سباب المسلم فسوق. زوجتي لا تدفع مالا وهي تساعدني في العمل في محل تجاري، تريد نصف البيت. نصف البيت؟ لا، نصف البيت كثير، أعطيها شيئا يسيرا مقابل العمل. ما حكم الصلاة؟ قال: فإمام يخطئ في قراءة القرآن يرفع المكسور مثلا. مثل يا محمد بن عمر. لا يقيل مسلم إذاء النساء ولا احتقار ولا اعتقال العلماء بلا ذنب، لا يقره مسلم. أي من الخلق في صورة الكهف عندما دخل موسى والخضر، دخل القرية وبنى الجدار، وبعدها قال تعالى عندما فسر الخضر بناء الجدار: فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لماذا قلبت القرية إلى مدينة؟ يا أيمن الخلف، لقلة علمك بلغة العرب فأنت جهلت معنى القرية. القرية هي البيوت المستقرة، فالبيوت المستقرة تطلق على المدينة وتطلق على القرية. إذا كانت هناك مجموعة بيوت قارة، ليست خيام تنتقل من مكان لمكان، أطلق على هذه البيوت قرية. فلذلك المدينة، قال النبي: أمرت بقرية تأكل القرى، والأفضل قريبا من هذا. فقرية مجموعة بيوت مستقرة، هذا يطلق على القرية ويطلق على المدينة. أحمد فنجري: ما حكم العمل في مصنع ينتج البنطال الضيق؟ فحكم صاحب المصنع؟ العمل جائز مع الكراهة. صمت أول يوم السبت وكان يوم جمعة ثم أفطرت السبت. صمت أول يوم من الست وكان يوم الجمعة ثم أفطرت السبت. فما الحكم؟ الحكم أنك قليل الفقه يا عبد الباسط. والنبي عليه السلام ولم صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والنبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، فإذا صمت يوما بعده فقد صمت السبت. والنبي يقول أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا يستلزم صوم السبت. زوجة زوجها لا يصرف عليها ولا على أولادها، هل يجوز السرقة من ماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند لما جاء قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل لي أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يقول ما حكم الهروب من غزة والهجرة منها بسبب ضيق الحال والتنازع عليها من قبل فتح وحماس؟ الأمور تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع الأيام القمرية؟ نعم يجوز. صفاء تامر دربالة، هل يجوز سفر لبلاد أوروبا من أجل العمل أم لا؟ يجوز إذا أمنت الفتنة وكان العمل حلالا. العرابي محمد يسأل أنا في الغربة، نسأل الله أن يفرج عنك كل كرب. الطلاق على الأوراق باتفاق الطرفين وبوجود نية الطلاق وذلك للاستفادة من منحة، هل يعد تطليقة؟ نعم يعد تطليقة لأن التوقيع بمثابة التلفظ. أشعر بالهم والغم وأنا أصلي، حافظ على ذكر الله، حافظ على ذكر الله. قل لم أزكي منذ سنتين والآن أريد، جاء وقت زكاتي وأريد أن أخرجها، هل أزكي لسنة واحدة أم لسنتين؟ عليك زكاة السنتين، أنت لم تزكي منذ سنتين. ما صح حديث أن أبا بكر قال طيب هل فعلا تارك الصلاة يقتل؟ لماذا يقتل والنبي يقول والنبي لم يقل ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث هذا يرجع إلى الإمام وأنظمة البلاد التي طبعا المسألة حكم، لكن من ذا الذي يقيم الحدود؟ ولاة الأمور هم الذين يقيمونها. محمد صبر يحكم قول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتوب إلي عدد خلقي ورضا نفسه. لم يرد هذا الذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأولى اتباع الوارد. هل يجوز زواج المرأة الثانية عرفي؟ حكم نظام الدولة أنه ممنوع الزواج الثانية عرفي لكن دولي وشهود وصداقة. يعني إذا كانت هناك دولة من الدول التي تمنع تعدد الزوجات فيجوز للناس أن يتزوجوا على سنة الله ورسوله. أبو دوح وجزيت الجنة يا أبا دوح، يقول في صلاة المسبوق هيئة إتمام الصلاة بعد الإمام هل تعاد بهيئتها؟ يعني لو فاتتنا الركعة الأولى أيدها بعد سلام الإمام جهرا وبفاتحة رسول الله؟ أعد الأخيرتين بالنسبة لك بعد غسل تقول زوجي حرم زوجي أبو زوجي حرم زوجي من الميراث، أن يجوز أن يطلب بحقه منه؟ يجوز. قلت علي الطلاق، قلت علي الطلاق المحل مفتوح ولما رحنا وجدناه مقفل، ما حكم الحلف بالطلاق؟ إذا كنت تعتقد أنه مفتوح وحلفت على إثري هذا فأخطأت في اليمين والطلاق لا يقع. إسماعيل باله ما حكم من ترك زوجته عن خلفة من 3 سنوات من أجل طلب المال يكره صنيعه؟ هل يجوز في تجارة الأراضي عامل فرق سعر على المشتري؟ بمعنى إذا بعت لشخصين واحد بثمن واحد بثمن أعلى جاز، لكن وضح السؤال. الأخ أحمد بن مصل يحفظه الله الذي كان يسأل عن شرط المصايف بدأ أنه سأل سؤالا وطار السؤال إذا كان الشرط خصيصا للمصايف وشرط فاضح لا يليق فلا يعمل فيه التناهي عن الإثم والعدوان. ما الحكم إن نسيت أن أصلي صلاة العصر حتى المغرب وصليت بالناس المغرب إماما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. الصلاة في مكان بها عرائس ودباديب ولعب أطفال، صلاة صحيحة مع الكراهة. محمد بن أمين شخص يسأل ويقول: زوجتي قالت لي سرحني ولا تعرف معناها، فقلت لها سرحتك بدون نية الطلاق هل تحصل طلقة؟ كلمة سرحتك تحتاج إلى نية. شخص يسأل: هل رأى السامري جبريل عليه السلام أم رأى الحصان الذي في كتاب الله بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي؟ متى ترضى المرأة بزوجها على اعتبار أنه قضاء وقدر، ومتى تصلح خطأها بالطلاق على أساس أنه سوء اختيار؟ يعني إذا قدر الله عليها وتزوجت تبحث في حال الزوج بغض النظر عن قضاء وقدر أو ليس بقضاء وقدر. إن كان زوجا صالحا تكيف نفسها على المعيشة معه، وكل به يعني لا يكاد الناس يكمل منهم إلا القليل. أما إذا كان الغالب عليه الشر والفساد تفارقه. الله يفرج كربك يا من لا أعرف اسمك. هل يجوز في تجارة خالد عطا الله هل يجوز في تجارة الأراضي أخذ مبلغ من المشتري مقابل التنزيل على وضع اليد، التنازل عن وضع اليد، مع العلم أني لست صاحب الأرض صاحب وضع يدي فقط، وأن لابد من النظر في الأعراف السائدة في البلاد في هذا الباب؟ ما إذا كنت مقتصدا فالاغتصاب لا يجوز لك. منى صمت 6 شهور متتالية، هل فيك كراء في ذلك؟ لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا بعد رمضان. ما صحة الجدار المبني بالرصاص حول قبر النبي؟ لا أعلم شيئا عن ذلك. زوج أدخل على زوجتي بنت أخت الزوجة وتزوجها بأوراق مزورة، ما الحكم؟ عمله محرم ويعيش في الحرام لأن النبي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أبو وتين الزغلول، اسم وتين حلال أم حرام؟ ليس بحرام لكن هناك ما هو أفضل منه. إذا كان الزوج محكوم عليه بالإعدام هل يحق للزوجة طلب الطلاق؟ يحق لها طلب الطلاق. كيف تتصرف المطلقة أثناء العدة في حال بيتها في منزلها أثناء وجود الزوج؟ إذا كانت تطليقة رجعية فهي زوجة إذا كانت تطليقة بائنة لا تعتد في البيت. الزوجة يفعل ذنب كبير وأخبرته الزوجة ونصحته ولم يسمع لها، هل تأتم إن لم تتركه؟ على حسب حال الذنب. صلاة العشاء لنص الليل أو للفجر؟ أختار الرأي القائل بأنها إلى الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا باستثناء الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. العزاوي أخذ قرض مالي من الدولة وبه فائدة، هذا حرام وربا. إلا الاضطرار القراءة القرآن على الميت تجوز قراءة القرآن وهو متوبه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عصام أو أسامة بن رابح: لم أرى قبر أمي ولا أعرف مكانه، هل أزوره كيف؟ لأني لا أستطيع أن أزوره، كيف تزوره أنت لا تعرف مكانه؟ على العموم ادعو لأمتك، ادعو الله لأمتك. هل الأغاني حرام مطلقا؟ الأغاني المصحوبة بالمعازف، المعازف حرام، وسائر الأغاني ينظر إلى ألفاظها وكلماتها ومناسباتها. ما حكم جمع العشاء مع المغرب؟ اشتغل في أوروبا للضرورات. فقد نظرت أن أذبح خروفا وأوزعه على الفقراء، شريطة الأكل منه إذا سهل الله لي أمرا كنت أظنه صعبا وشاقا، وحصل لي في ذلك الأمر تيسير عظيم. الأذبح ونذر صحيح تلزم بالوفاء بالنذر، تلزم بالوفاء بالنذر. الله يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وليحذر الذين لا يوفون بالنذور، فإن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لماذا الله خلقني رغم أنه يعرف الغيب ويعرف مصيري؟ رمزي: اتق الله في نفسك يا رمزي، اعبد الله كما أمرك يا رمزي، اتق الله. هل إذا أهين المسلم ورد هذه الإهانة لمن أهانه بمثلها يكون هذا من الانتصار للنفس المذموم؟ لا، هو انتصار جائز، ولكن العفو أفضل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. حكم من يقوم زكاة الحبوب ثم يخرجها مالا، لا يجوز له ذلك. يقول: لم أفهم الجواب في حكم الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة القرآن، مثلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يقول: الهدى الذي أنزل فيه الهدي والقرآن. الصلاة صحيحة لأن الخطأ ليس في الفاتحة. الزوج الذي يفعل: أبو زوجي وأمه ظلموني وطردوني من البيت، هل لهم حق علي في شيء؟ كنت أنت مظلومة ومطرودة، الحق. هل يتعارض حديث الوعد بالرزق من يريد النكاح مع حديث من استطاع منكم الباء؟ لا تعارض أبدا بين الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في باب وهذا في باب آخر. ما دعاء كشف الظلم؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم ارفع عنا الظلم. صالح عبيد: أنا خارج مصر قلت لزوجتي لما أرجع البيت مش أخليك على ذمتي، هل وقع الطلاق؟ لم يقع الطلاق بذلك. بالنسبة للزوج دودي، إن السؤال الله يغفر لكم، ما حكم لي صديقة وقعت في القطيع وتابت، بس في ناس تعرف عنها كذا وكل شوية يهددونها، كلمت قائلة لا عشان تطلق من زوجها، استوري ستر الله عليك، قال لي اطمناني، وجدت مالا وتم صرفه قبل بلوغ العام، هل علي إثم؟ قال: من أني وجدت صاحب، إذا وجدت صاحبه رددته إليه، إن كنت عرفته ومر مثلا 8 أشهر ولم يأتي وأنطقت أنت مسؤول إذا جاء صاحب المال أن ترده إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفها حولا. السيد أبو عمر: أبي يريد أن يبيع قطعة الأرض التي يملكها يعطيها لي ولأخي نتزوج منها، ولن يعطي لأختي شيئا بحجة أنه زوجها. إذا كان زوج أختك ويزوجك ويزوج أخاك لا تثريب عليه. إخواننا بارك الله فيهم يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأعاود حمدي لله وشكري له والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أذكر باجتماع المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ونبذ الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من عمل الشيطان ومن شيم أهل الضلال. قال تعالى في كتابه الكريم: أقول لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وليس من فرق بين المسلمين كمن جمع بينهم. وأذكر بأن المسلم، أقول للمسلم في كل مكان وحيثما كان، المسلم المصري، أقول للمسلم السوداني، أقول للمسلم القطري، أقول للمسلم الإنجليزي، أقول للمسلم الفرنسي، أقول للمسلم اليمني: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم. وحذروا من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من مذاهب الضلال ومذاهب الكفر. وكذلك أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة وغير ذلك من فرق الضلال. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. الله وعد قائلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والله يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعليكم يا أهل الإسلام الكشميري فعل الجد لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، إن أعداء الله ليل نهار يخططون لحرب هذا الدين. فقوموا بما أوجبه الله عليكم يا أهل الإسلام، انزلوا من أوقاتكم ومن أموالكم ومن وجهاتكم ومن صحتكم لنصرة هذا الدين القيم كما كان سلفكم الصالح يصنع. واعلموا أن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ألا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختاما، أحمد الله وأشكره وصلاة وسلاما على النبي الأمين محمد ابن عبد الله، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حمدا لك وشكرا لك يا ربنا على ما مننت وأنعمت، على نعمك التي لا تحصى وآلائك التي لا تعد. ثم الشكر موصول لإخواني الذين قاموا معي بإيصال هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن أسفل منهم. ثم الشكر موصول لإخواني الذين تابعوا معي هذا المجلس وشاركوا بأسئلتهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، وأن يحفظهم جميعا ويحفظهن أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.